الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فدرسنا هذا في علم الحديث الذي هو أحد علوم الآلة، والتي تستند في أصولها على نصوص الكتاب والسنة والقواعد المستقاة من هذين الأصلين، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا دليل على مشروعية الجرح والتعديل، وإلا فكيف نستطيع أن نعرف الفاسق من غير الفاسق بدون جرح أو تعديل؟ كذلك أيضا دلت هذه الآية على مبدأ شرعي، وهو مبدأ التثبت، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا دليل على أن الخبر إنما يستقى من العدول، ولا نستطيع أن نعرف العدل من غيره إلا بطريق الجرح والتعديل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بعضهم يأخذ من بعض، وحينما كانوا يحدثون ويحدثون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر من تاريخ الإسلام، ما كانوا يعرفون الكذب، ولم يكن القوم يكذب بعضهم بعضا، ولذلك كان بعضهم يحدث الآخر وربما أسقط من يحدثه، مثل ما لو حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بخبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإن هذا لا يمكن أن يكون استقاه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وهكذا. ثم لما وقعت الفتنة التي أخبر عنها ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه بقوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيقبل حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. فالفتنة المقصودة في كلام ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه هي فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، والتي انقسم الناس بعدها إلى خوارج وشيعة وأهل السنة وهم العامة والأكثر. فكل فريق بدأ ينصر نحلته، فإن وجد شيئاً يستند عليه من كتاب الله أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به، وإن لم يجد فإنه ربما وضع حديثاً يكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من كان يفعل ذلك هم الرافضة. وليس البقية بمبرئين، ولكن أكثر من دس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. وعلى كل حال، فلا أستطيع أن آتي على مبحث الوضع في الحديث لأفصل فيه في هذا الموضع، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح ما تأتي مناسبته. ومما يدل على هذا ما جاء في مقدمة صحيح مسلم في قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أحد التابعين، وهو بشير بن كعب العدوي، حينما كان بشير في مجلس ابن عباس ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت ابن عباس لحديثه، وفي بعض الروايات أنه صار يقول له: عد لحديث كذا، عد لحديث كذا. فتعجب بشير من ابن عباس فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تصغي لحديثي. في الرواية الأخرى: يا ابن عباس، والله ما أدري أكل حديثي أنكرته فعرفت هذا، أو كل حديثي عرفته وأنكرت هذا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقولته المشهورة: إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا واشرأبت إليه أعناقنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. من هنا بدأ التفتيش في الإسناد، وبدأوا يسألون عن الإسناد الذي عد خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي شرفها الله بعدة خصائص، وهذا منها. وانطلاقا من هذا انبنى على ذلك عدة معارف وعدة علوم. فبناء على المطالبة بالإسناد نشأ علم الجرح والتعديل، وبناء عليه نشأ علم التاريخ المتعلق بتواريخ الرجال، وبناء عليه نشأت هذه القواعد الضابطة، أعني علم الحديث الذي يعرفه أهل العلم بأنه علم بأصول وقواعد يدرى بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. وبناء عليه أيضا ألفت كتب في صحاح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه أيضا ألفت كتب في الأحاديث الموضوعة، وبناء عليه ألفت كتب في معرفة الضعفاء وذكر مروياتهم الضعيفة، إلى غير ذلك من أنواع العلوم والمعارف التي انبنت على نشأة الإسناد. وبما أننا في مجلس نتعلم فيه هذه القواعد التي يدرى بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد، فإننا بحاجة إلى التذكير بالتذكير بنشأة التصنيف في هذا الفن ولو على سبيل الاختصار. فعلماء الإسلام بدأوا يتكلمون في هذه القواعد في ثنايا بعض كتبهم في بداية الأمر، ومن أول من صنع ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وصنع ذلك أيضا مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، وصنع ذلك أيضا أبو داود في رسالته التي أرسلها إلى أهل مكة في وصف سننه، وتكلم عن ذلك أيضا الترمذي في خاتمة كتابه الجامع المعروف بسنن الترمذي، فإنه ختم كتابه هذا بالكتاب المعروف بالعلل الصغير، وهو في حقيقة الأمر مما ألف في علم الحديث. وهكذا تتالت مثل هذه الأبحاث التي تأتي عرضا وفي ثنايا بعض المصنفات، إلى أن جاء ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. وابن حبان كانت ولادته في حدود سنة 60 و200 على وجه التقريب، وتوفي في سنة 54 و300، فهو أول من عرفناه صنف في علم الحديث، ولكن مصنفه هذا مما فقد لأسباب معروفة تتعلق بشخصية ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، لأنه كان جعل لمؤلفاته ولكتبه أيضا التي اقتناها مكتبة أوقفها وسبلها، ومنع من خروج هذه الكتب من هذه المكتبة. فالمكتبة لم يكن عليها قيمون يقومون على صيانتها، فتطرقت إليها أيدي العبث فذهبت هذه الكتب. بالإضافة إلى أن ابن حبان ممن عاداه كثير من أهل العلم في عصره، إما من الحنفية الذين كانت بينه وبينهم خصومات، أو من بعض العلماء الذين يحصل بينه وبينهم شيء من الخلاف، وبعضه خلاف عقدي، لأن ابن حبان رحمه الله كان متأثرا ببعض العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة، لكن ليس من جميع النواحي، وإنما صارت له بعض الاجتهادات التي أنكرها عليه بعض أهل العلم المتحمسين للسنة، فصارت بينه وبينهم خصومات، إلى حد أنه كان قد أفتي بقتله وهرب رحمه الله. على كل حال، كتابه هذا يعد من أول ما صنف، وكان قد قسم فيه أنواع علوم الحديث إلى 49 قسما، يعني 50 قسما إلا قسما واحدا، ثم تلاه الرام هرمزي رحمه الله فألف كتابه الموجود والمطبوع والمعروف، وهو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم فألف كتابه المشهور معرفة أنواع علوم الحديث، وألف أيضا كتاب المدخل إلى الإكليل، وتكلم في هذا بكلام وفي هذا بكلام، ولكن العمدة على كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. فيعد كتاب الحاكم هذا في حقيقة الأمر عمدة لمن جاء بعده، واعتمادهم عليه أكثر من اعتمادهم على غيره من الكتب التي تقدمت. تلاه تلميذه أبو نعيم الأصبهاني الذي ألف مستخرجا على كتاب شيخه أبي عبد الله الحاكم، ولكن مستخرج أبي نعيم على هذا الكتاب لم يصل إلينا. ثم جاء بعد ذلك الحافظان الإمامان أبو عمر بن عبد البر وأحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، فكتب في علوم الحديث كتبا نافعة. من أشهر ما كتبه ابن عبد البر كتابه جامع بيان العلم وفضله، وكذلك المقدمة التي قدم بها لكتابه التمهيد الذي هو شرح للموطأ، فإنه في هذين الكتابين ذكر مادة جيدة في علم الحديث. وأما قرينه الخطيب البغدادي، وقد توفي كلاهما في سنة واحدة في سنة 63، فالخطيب البغدادي هو الذي فتق رحم هذا العلم، فلا تكاد تجد نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي مصنفا. لكن من أشهر مصنفاته كتاب الكفاية في علم الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فهذان الكتابان على رأس مؤلفاته في هذا الفن. وليس معنى هذا الاستغناء عن باقي مؤلفاته، بل كلها مؤلفات نافعة، ولكن كانت أكثر عمدة من جاء بعد الخطيب البغدادي على هذين الكتابين أكثر من الاعتماد على غيرهما. ثم تتالى أهل العلم بعد الخطيب البغدادي، فكثير منهم ممن صنف، لكن من أشهرهم القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، الذي ألف كتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. ثم جاء بعده الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى في سنة 43، فألف كتابه في معرفة علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، الذي حوى جميع المصنفات التي تقدمت قبله جمع شتاتها وجمع ما فيها وأودعها في هذا الكتاب الذي قسم فيه أنواع علوم الحديث إلى 65 قسما أو نوعا. ثم كل من جاء بعد ابن الصلاح تجد أنهم عالة على كتابه، يعني لا تكاد تجد أحدا منهم تجنب كتاب ابن الصلاح وذهب يؤلف ابتداء واستقلالا، أو ذهب ليؤلف اعتمادا على كتاب آخر غير كتاب ابن الصلاح. فتجد العلماء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه منهم من يختصر هذا الكتاب، ومنهم من يشرح هذا الاختصار، ومنهم من ينظم هذه الأنواع التي في هذا الكتاب، ومنهم من يشرح ذلك النظم، ومنهم من يذيل على هذا الكتاب ويستدرك، ومنهم من يأتي فيستدرك على المستدرك، وهكذا. فنجد أن هناك العديد من الكتب التي ألفت بعده، من أشهرها الإرشاد النووي الذي اختصره في كتابه التقريب، وشرحه بعد ذلك شرح التقريب السيوطي في تدريب الراوي، وجاء أيضا ابن دقيق العيد فألف كتاب الاقتراح الذي اختصر فيه تقريبا مقاصد ابن الصلاح، لكن لابن دقيق العيد بعض الاجتهادات النافعة، وربما كان فيها بعض الاجتهادات التي لا توافق ما عليه أهل الحديث، وإنما استقاها من كتب الأصوليين، ولكن هي اجتهادات تحتاج إلى مناقشة، وأثرت علوم الحديث بمثل هذه الإضافات التي لا بد من مناقشتها لمعرفة وجه الصواب عند من؟ عند المحدثين أو عند الأصوليين الذين تقاسموا بعض هذه الأنواع، فكل منهم أدلى بدلوه، فلهؤلاء آراء ولهؤلاء آراء. ممن ألف أيضا بعض المؤلفات المشهورة حول كتاب ابن الصلاح الحافظ العراقي رحمه الله، الذي ألف كتابه التقييد والإيضاح والذي فيه استدراكات على ابن الصلاح، ثم نظم منظومته المشهورة بالألفية، ألفية الحافظ العراقي، ثم شرح هذه الألفية، ثم جاء بعد ذلك بعض من شرح هذه الألفية مثل السخاوي في كتابه فتح المغيث، أو البقاعي في كتابه النكت الوفية على الألفية، وجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله ليكون حكما بين شيخه العراقي وبين ابن الصلاح، فتجده ربما استدرك على شيخه العراقي أو ربما استدرك على ابن الصلاح أشياء فاتت شيخه العراقي. ومن أجمع ما هنالك كتاب تدريب الراوي للسيوطي الذي استفاد من كل من تقدمه، لأنه هو آخرهم وفاة، فوفاته رحمه الله كانت في سنة 1900، فجمع تقريبا أكثر المقاصد في الكتب التي تقدمته. هذه إطلالة سريعة على ما صنف في هذا الفن وعلى التدرج في هذا التصنيف، وإن كان الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى طول، لكن نعرف أننا بين يدي كتاب من الكتب المختصرة والتي لا تحتمل التطويل. ومؤلف هذا الكتاب هو الحافظ عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن، وليس هذا لقبا لأبيه، وإنما هو لقب لزوج أمه، فإن أباه كان قد توفي في وقت مبكر وتبناه زوج أمه ورباه، فعرف بابن الملقن. كانت ولادته رحمه الله في سنة 23 و700، وتوفي في سنة 400. كان بينه وبين الحافظ العراقي في الوفاة سنتان، الحافظ العراقي توفي في سنة 680، فهو قرين الحافظ العراقي. عرف ابن الملقن رحمه الله بأنه ورث عن أبيه ثروة ضخمة مكنته من اقتناء مكتبة ضخمة ساعدته في كثرة التأليف، حتى قيل إن مؤلفاته بلغت 300 مصنف، وهذه المصنفات منها مصنفات ضخمة جدا مثل ما رأيناه في كتاب التوضيح الذي هو شرح لصحيح البخاري والذي زاد على 30 مجلدا في ما هو مطبوع بين أيدينا، وهكذا عدة مصنفات كلها تتسم بالطول. فإذا كانت مؤلفاته قد بلغت هذا العدد فهذا دليل على أنه مكثر من التصنيف، خاصة أنه حصل له ما لم يحصل لغيره كما أشار إلى ذلك تلميذه الحافظ بن حجر. ومن أشهر ما ساعده في هذا كما قلت الثروة التي ورثها عن أبيه والتي بسببها كون مكتبة ضخمة، بالإضافة إلى أنه أنعم الله عليه تقريبا بطول العمر الذي ساعده في كثرة التصنيف، وربما أن أيضا كان حريصا على استغلال وقته رحمة الله تعالى عليه. من جملة ما ألفه ابن الملقن كتابه المقنع في علوم الحديث الذي أخذ رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، ولكن لم تطبع هذه الرسالة ولكن طبع بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع في مجلدين. وهذا الكتاب أشار فيه مصنفه ابن الملقن إلى أنه ألفه اعتماداً على كتاب ابن الصلاح، ولكن يوجد عند ابن الملقن بعض الزيادات، لأن ابن الصلاح جعل أنواع علوم الحديث 65 نوعاً، وأما ابن الملقن فإنه أوصلها إلى 80 نوعاً كما أشار إلى ذلك في هذا الملخص. ثم لخص من كتابه المقنع هذا كتاب التذكرة الذي بين أيدينا، فيعد هذا ملخصاً أو اختصاراً لكتاب المقنع الذي يعد مبنياً على كتاب ابن الصلاح. وهناك من أشار إلى أن ابن الملقن شرح هذه التذكرة، وقد وقفت على هذا الشرح، ولكن يبدو أنه إما مسودة أو أنه لم ينسخ نسخا جيدا، فالنسخة التي وقفت عليها رديئة ولا تفي بالغرض، وقد شكك في ذلك بعض من تكلم على هذا، وأظن ممن تكلم عليه الحافظ السخاوي فشكك في مثل هذا الشرح، ولكن وجد شرح لبعض العلماء الآخرين ومن أشهرهم الحافظ السخاوي، فإنه شرح هذه التذكرة في كتاب طبع بعنوان التوضيح الأبهر، وهذا خطأ في قراءة العنوان لأن اسم الكتاب الحقيقي التوضيح الأسر، ولكن رسم الأسر التبس على بعض من قرأه فظنه الأبهر، خاصة أن للكتاب نسختين، فإحدى النسختين كتابة العنوان فيها ملبسة، لكن في النسخة الأخرى العنوان واضح وجيد. وقد ذكر هذا على الصواب الشيخ أبي الأشبال، الشيخ أبو الأشبال الذي حقق هذه التذكرة في مجموع اسمه من روائع التراث أو روائع التراث، ومن جملة ما في هذا الكتاب من الرسائل كتاب التذكرة لابن الملقن، واعتمد على بعض النسخ ومن جملتها بعض النسخ الهندية، وأشار إلى كثرة نسخ هذا الكتاب، وذكر شرح السخاوي باسمه الحقيقي، وهذا جيد مما يدل على أنه قرأ العنوان قراءة صحيحة. الكتاب الذي بين أيدينا هو التذكرة، إذا أردنا أن نقول إن ابن الملقن شرحه فإنه ينبغي أن نعود للأصل وهو كتاب المقنع، فلست أدري ما الذي يجعل ابن ملقن يأتي ليشرح هذا الكتاب الذي هو مختصر من كتابه المقنع، فيعد المقنع شرحا لكتاب التذكرة، يعني ليس هناك ما يدعو لهذا الشرح. لكن أن يكون الشارح غير المصنف هذا جيد، يعني مثل السخاوي رحمه الله وهو إمام ومعروف بضلوعه في هذا الفن، فإن هذا يعطينا بعض الفوائد التي تكون عند السخاوي ولا توجد عند ابن الملقن رحمة الله على الجميع. هناك بعض الأشياء التي تستحق التنبيه، لأنه فيما يظهر أن الذي بين أيديكم النسخة التي بتحقيق الأخ علي الحلبي، أليس كذلك؟ أي هذه النسخة هناك بعض الملاحظات عليها التي سأذكرها وبينها في حينها إن شاء الله تعالى، لأنه كان الأولى أن يعتمد على نسخ أكثر، وكان الأولى أن يعرف أن الكتاب حقق قبله من قبل الشيخ أبي الأشبال، لكنه ما اطلع على نسخة أبي الأشبال التي تعد أكثر صوابا من هذه النسخة، وإلا لو طلع عليها لاستفاد منها فائدة جيدة، لأنها فيها فوائد خاصة أنها معتمدة على أصول خطية غير التي اعتمد عليها الأخ علي الحلبي. هذه تقريبا إطلالها سريعة، ولعله يكون هناك بعض الأشياء التي يثيرها الموضع نفسه مما أضيفه في حينه إن شاء الله تعالى. وأرى قارئنا قد استعد للقراءة فليتفضل، بارك الله فيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله تعالى على قراءة التذكرة في علوم الحديث للإمام الحافظ عمر بن علي بن النحوي المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة 400 للهجرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحهما، والحسن في صحيحيهما في صحيحهما صحيحيهما في صحيحيهما والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، والضعيف ما ليس واحدا منهما. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله بحمد الله وشكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادة أكثر المصنفين، وبعضهم ربما استند في صنيعه هذا على بعض الأحاديث الضعيفة، لكن إذا تجنبنا الضعيف وأردنا أن نعرف أصول مثل هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه بينه وبين قريش أو بين كفار قريش في صلح الحديبية ابتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم كما هو معروف، ودل على ذلك الحديث في الصحيح، فهذا يدل على مشروعية البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. ونجد أن علماء الإسلام كانوا يبتدئون كتبهم بالبسملة، ثم بعد ذلك منهم من يقدم لكتابه بمقدمة، ومنهم من لا يقدم، فمن قدم لكتابه مثل مسلم ابن الحجاج وجدنا أنه يبتدئ بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يبتدئ بمقدمة كالبخاري فإنه اكتفى بذكر حديث إنما الأعمال بالنيات ليحل محل المقدمة التي أراد أن يكتبها، وكأنه أراد أن لا يكون في كتابه هذا إلا كل حديث يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ما ذكره من بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في التعليقات والتي تعد خارجا عن الصحيح، يعني ليس حكمها حكم ما يخرجه البخاري بالإسناد المتصل. أشار بعد ذلك ابن الملقن إلى ما ذكرته من أن هذا الكتاب مقتضب ومختصر من كتاب المقنع، وذكرت كتاب المقنع وما فيه، فقال: هذه تذكرة في علوم الحديث، إذن هي لمجرد التذكر، وهذا شأن المختصرات. فجرت عادة كثير من أهل العلم أنهم يحبذون أن يكون هناك مختصر في كل فن يدرسونه ليكون كالتذكرة، يعني مثل العناوين التي يرجع إليها، وبعضهم ربما حرص على حفظ ذلك المختصر لأنه يذكره بأصول الموضوعات التي في ذلك الفن الذي يريد أن يبرع فيه. فهذا شأن المختصرات. وأما الشروح فلم يكن من عادتهم حفظها، فهو إذا حفظ المختصر وأردفه بتلقي شرح لذلك المختصر فإنه بمجرد أن يمر على ما في هذا المختصر من الأسس والعناوين والمهمات التي يذكرها المختصر فإن طالب العلم سيتذكر ما ينطوي عليه ذلك الكلام من الشرح الذي كان قد سمعه من بعض الشيوخ. فهذا معنى كلام ابن الملقن هنا: فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، يعني لا يستغني عنها لا المبتدي ولا المنتهي، فالمبتدئ بحاجة إليها. لماذا؟ لأن المبتدئ في العادة يتلقى من كل علم مهماته ولا يعمد إلى المتوسطات ولا المطورات، لأنه لو أقحم نفسه في هذا ربما انكسر جناح الطلب عنده. فبعض الناس لا يحتمل المطولات ولا العلم الغزير من البداية، بل يكون ثقيلا عليه، فلهذا يوصى بالمختصرات لتكون أخف، فيأخذ المهمات من كل علم، فإذا أتقنها فإنه يأتي بعد ذلك للأقل منها أهمية، ثم بعد ذلك يأتي للكتب التي تعد من المطولات والتي توسعت فذكرت حتى الدقائق في ذلك الفن الذي يطلبه. فلهذا يتنبه بها المبتدئ، يجعلها ركيزة له، ويتبصر بها المنتهي مثل ما قلت، يجعلها تذكره بهذه الأصول. دعا الله أن ينفع بها، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق دعاء ابن الملقن رحمه الله، وأن يعم النفع بمثل هذه التذكرة. ذكر بادئ ذي بدء أقسام الحديث، فقال: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وهذا بناء على ما ذكره الحافظ ابن الصلاح، لكن هناك من استدرك على ابن الصلاح مثل الحافظ ابن كثير، فإن الحافظ ابن كثير قال إنه أو إن أقسام الحديث في الأصل قسمان: صحيح وضعيف، أو مقبول ومردود. لأن الحسن من أنواع الصحيح عند طائفة من أهل العلم الذين لم يفرقوا بين الصحيح والحسن، فربما وجدنا مثلا في الصحيحين بعض الأحاديث التي لو أخضعت لهذه القواعد التي ذكرها ابن الصلاح ومن جاء بعده لربما قال قائل أو تعسف متعسف في الحكم على هذه الأحاديث بأنها لا ترتقي إلى درجة الصحة وإنما هي حسنة فقط، على اعتبار أن أحد الرواة أو أحد رجال الإسناد فقد من صفات الحفظ والإتقان أعلاها ولم يحظ إلا بالحد الأدنى الذي لا يؤهله إلى أن يحكم على حديثه بالصحة مجردة. فهذا منزع الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا الكلام في الجملة صحيح، ولكن بما أن أهل العلم توافروا على تقسيم الحديث على هذه القسمة، وهذا كما قلت من علوم الآلة، فإن هذا ليس خطأ محضا، وإنما قد يكون فقط من باب رد الأمور إلى أصولها. فالخلاف في هذا لا يعد خلافا بين عالمين يقال لأحدهما أصاب وللآخر أخطأ، وإنما هذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر أخرى. بدأ ابن الملقن رحمه الله في تعريف الصحيح فقال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. الحقيقة أن هذا ليس بتعريف، لأن التعريف عند أهل العلم لا بد أن يكون جامعا مانعا، يعني لا بد أن يكون جامعا لجميع أوصاف المعرف ومانعا من دخول غيره فيه. فإذا ما نظرنا إلى هذا التعريف في قوله ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، فما الفرق بين الصحيح وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وما الفرق بين الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته، وما الفرق بينها وبين الحسن لغيره؟ فهذا في الحقيقة لا يعد تعريفا، لأنه على الأقل يدخل فيه الحسن، ولا يستطيع من عرف الحديث الصحيح بهذا التعريف أن يفرق بين الصحيح والحسن أبدا. ولهذا إذا رجعنا لكتاب المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب، وجدنا ابن الملقن رحمه الله يعرف الحديث الصحيح بالتعريف الذي عرفه به ابن الصلاح، فهو عرفه بقوله: فالصحيح المجمع عليه ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. وهذا هو تعريف ابن الصلاح: ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. إذن ذكر اتصال السند والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وهذه هي الشروط الخمسة التي ذكرها ابن الصلاح. وفي حقيقة الأمر أن مرد هذه الشروط الخمسة إلى شرطين أساسيين، وهما اتصال السند وثقة الرواة. فلو قيل في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل الثقة لكان ذلك كافيا، ولأن الأصل في التعريفات أن تكون مختصرة ويتجنب فيها الإسهاب والتفصيل ويترك الإسهاب والتفصيل للشرح. ولو قيل لا بد أن نفصل في الثقة، فالثقة لا بد من معرفة أنه عدل وأنه ضابط، لو قيل هذا لقلنا إذن لماذا لا نفصل مثلا في العدل؟ فالعدل تذكر له أيضا خمسة أوصاف، فهو المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة، فلماذا لم ندخل هذا في التعريف؟ إن قلنا تجنبا للإسهاب فلنتجنب الإسهاب أيضا في الباقي. ولهذا أكثر العلماء الذين عرفوا الحديث الصحيح قبل ابن الصلاح إنما عرفوه بهذا الذي قلته، مثل الإمام الشافعي والخطابي والسمعاني وغيرهم، يعني عدد كثير في الحقيقة ممن يعرف الحديث الصحيح نجده يعرفه بأنه ما اتصل سنده بنقل الثقة، وربما تنوعت العبارة ولكن هذا أساسها وأصلها. والحقيقة أني لم أجد من سبق ابن الصلاح إلى هذا التعريف بهذه الصفة، ولا أدعي أنني استقرأت جميع الكتب، ولكن بحسب اطلاعي المختصر والقليل فأنا لا أذكر أنه مر بي أحد من أهل العلم ذكر تعريف الحديث الصحيح بمثل ما ذكره ابن الصلاح. وإذا كان أحد الإخوة وقف على شيء من هذا فليفيدنا به، فقد يكون أيضا مر بي ولكني نسيت، كل هذا وارد، لكن من خلال قراءتي وجدت أن أكثر أهل العلم الذين عرفوا الحديث الصحيح قبل ذلك عرفوه بذكر هذين الوصفين، اتصال السند وثقة الرواة. وليس معنى هذا إغفال ما ذكر في هذه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، بل هذا مطلوب، ولكن في حقيقة الأمر نجد أن مرده لبعض ما تقدم. فاتصال السند لا شك بأنه مطلوب، عدالة الرواة وضبط الرواة نستطيع أن نجمعها في قولنا الثقة، فالثقة هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط. بقي الشرطان الآخران وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. لو رجعنا إلى الشذوذ أو انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة لوجدنا أن الشذوذ والعلة لا تكون إلا بسبب وجود خلل في الإسناد، إما أن يكون فيه انقطاع لم يكتشف إلا بجمع الطرق، وهذا هو تعريف المعلل، أو يكون فيه راو ضعيف لم يكتشف أيضا إلا بجمع الطرق. وأنا تعجبت لماذا فصل أيضا ابن الصلاح الشذوذ عن العلة، مع العلم أن الحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث المعلول، والشذوذ جنس من أجناس العلة، فكيف فصل الجزء من الكل أو فصل الفرع من الأصل؟ نبه على هذا الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاقتراح، وأن السبب في هذا أن الشذوذ يعل به المحدثون وقد لا يعل به الفقهاء. فليس كل حديث يحكم عليه المحدثون بأنه شاذ يكون شاذا عند الفقهاء. إذن لعل هذا هو السبب الذي جعل ابن الصلاح يفصل الشذوذ عن الحديث المعلول، على اعتبار أن الشذوذ مختلف فيه بين الفقهاء والمحدثين. ولعل مما يشعر بهذا قوله في ما ذكرته قبل قليل من تعريفه للحديث الصحيح في كتاب المقنع، حينما قال: فالصحيح المجمع عليه، يعني المجمع عليه بين المحدثين والفقهاء. لكن هل هذا يعني أن ما فقد شرطا من هذه الشروط لا يكون صحيحا؟ لا، قصده أنه قد يكون صحيحا لكنه غير مجمع عليه. فالحديث الذي فيه شذوذ قد يكون هذا الشذوذ محتمل عند الفقهاء غير محتمل عند المحدثين، فيكون الحديث صحيحا عند الفقهاء ولكنه غير صحيح عند المحدثين. لكن الحديث الذي جمع هذه الأوصاف الخمسة هذا مجمع على أنه حديث صحيح عند المحدثين وعند الفقهاء على حد سواء. فهذا معنى كلام ابن الصلاح، وهذا السبب الذي جعله يفصل هذا من ذاك. بالنسبة للحديث الصحيح كما أشرت قبل قليل ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. فهذا التعريف الذي ذكره ابن الصلاح هو تعريف الحديث الصحيح لذاته، أي الذي يستقيم بذاته لا يحتاج إلى عاضد من خارج. أما لو كان هناك شيء يعضده من خارج فإن هذا إذا وصل لدرجة الصحيح فإنه يكون صحيحا، لكن لا بذاته ولكن بغيره. وهذا يكون في الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. فالحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه فإن كل طريق تجبر الطريق الأخرى ويكون صحيحا، لكن لا بذاته وإنما بغيره، يعني إنما اكتسب الصحة بغيره تماما كالذي يتقوى بغيره. فإذا كان هناك شخص لا يستطيع أن ينهض بنفسه وإنما بمساعدة الآخرين فإن قيامه لا يكون بنفسه وإنما بالآخرين، وربما أيضا كان لا يستطيع المشي بنفسه وإنما بعاضد آخر إما من عكازات أو بأحد يعضده. هذا أيضا هو عين المثال الذي يوضح لنا المقصود بالصحيح لغيره. قال: ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. أنا سأتجنب ما تجنبه ابن ملقن في مختصره، وإلا فالكلام على الحديث الصحيح يحتاج إلى طول، مثل الكلام على أصح الأسانيد أو الكلام على الصحيحين والتفصيل في ذلك. فهذا كله مما تجنبه المصنف فسنتجنبه. قال: ومنه المتفق عليه، يعني من الصحيح المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، المقصود بالشيخين البخاري ومسلم. ولكن قوله هنا ومنه المتفق عليه يشعر بأن كل ما أودعه الشيخان في صحيحيهما محكوم بصحته، وهذا يرد عليه أمران. الأمر الأول: ألا يمكن أن يكون منه ما هو حسن؟ قول إنه عند من يريد أن يطبق هذه الشروط وهذه الضوابط فإنه يمكن أن يحكم على أحاديث في الصحيحين بأنها حسنة. لا نتعجل لتعقيب على هذا. ويدخل في هذا أيضا: هل يحكم لجميع ما في الصحيحين بالصحة، وليس فيه ما يمكن أن يعل، وهذا باب واسع يحتاج إلى تفصيل لا نستطيع أن نأتي عليه في هذه العجالة. لكن مجمل ما ذكره أهل العلم أن هذين الكتابين، أعني الصحيحين، مما تلقتهما الأمة بالقبول، يعني هناك إجماع من الأمة على تلقي هذين الكتابين في الجملة بالقبول، ويحكم على ما فيهما بالصحة إلا ما استثني من أحرف يسيرة انتقدها عليهما بعض أهل العلم. يعني هناك أحاديث يسيرة حصل فيها خلاف بين الشيخين وبين بعض من تعقبهما، وهناك من تعقب البخاري ومسلما قصدا في بعض المصنفات، وهناك من تعقبهما من غير قصد. فالذين تعقبوهما من غير قصد كثر، فهناك أحاديث توجد في الصحيحين، ونجد مثلا الإمام أحمد يقول عن بعضها مثلا هذا حديث منكر، أو ربما غير الإمام أحمد، وربما وجدنا مثلا أبا حاتم وأبا زرعة يعلان في كتاب العلل لابن أبي حاتم بعض الأحاديث التي في الصحيحين. فهؤلاء الأئمة لم يقصدوا الصحيحين بالنقد والتتبع، وإنما جاء هذا حينما سئلوا عن بعض الأحاديث فحكموا عليها، وصادف أن بعض هذه الأحاديث مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهناك من قصد تتبع هذين الكتابين، وممن عرف أنه قصد ابن عمار الشهيد الذي له كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم، يعني تعقب بعض الأحاديث في صحيح مسلم. وهناك أيضا الإمام الدارقطني الذي نجد له تعقبات على الصحيحين في بعض كتبه، وأشهرها ثلاثة كتب. الكتاب الأول جزء صغير فيه 22 حديثا انتقدها على البخاري، وهذا جزء صغير حققته وهو مطبوع، فيه 22 حديثا في البخاري فقط. ومن ذلك كتابه الذي توسع فيه وهو كتاب، ومنها 32 حديثا عند البخاري فقط ولم يخرجها مسلم، ومنها 78 حديثا خرجها مسلم ولم يخرجها البخاري. وهناك أيضا بعض من كان له بعض التعقبات مثل أبي علي الغساني أو أبي مسعود الدمشقي وهكذا. لكن مما ينبغي أن نعلمه أن هذه الانتقادات من هؤلاء العلماء، سواء من قصد أو من لم يقصد الكتابين، لا يعني التسليم بذلك الانتقاد. ففي كثير من الأحيان يكون الانتقاد لبعض الطرق وليس لأصل الحديث، وهذا يجب أن نتنبه له. يكون الانتقاد لبعض الطرق وليس لأصل الحديث، يكون الحديث في أصله صحيحا، ولكن بعض طرقه هي التي فيها بعض العلل، وهذا لا يلزم البخاري ومسلما فيهما شيء. بل هناك من يقول إن هذين الإمامين قد يوردان الأحاديث المعلولة قصدا لبيان أنهما قد اطلعا على تلك العلة، ولكنهما لا يريانها تؤثر على أصل الحديث، أو بناء على أنهما رجح الوجه الآخر. وفي هذا تفصيل طويل في حقيقة لا أستطيع أن آتي عليه، لكن لعل هذه الإشارة تكفي. فإذا ينبغي أن نعلم أنه ليس كل انتقاد يكون في أصل الحديث، وعندما قد يكون في بعض الطرق. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه ما كان من انتقاد لأصل الحديث فإنه لا يعني التسليم به للمنتقد، وهذا ليس فيما يتعلق بهذين الكتابين فقط، بل خذوا هذا في اعتباركم في كل قضية. فنحن نجد أن هناك من قد يؤلف كتابا في موضوع ما، وربما تحمس لذلك الموضوع. على سبيل المثال مثلا قضية الحجاب مثلا، أو الصلاة وحكم تاركها، أو غير ذلك من القضايا. فربما جاء وآت وقال أنا رددت عليه. طيب أنت رددت، لكن وهل ردك يعني أو يساوي أنك حججته؟ لا. وقد تقرأ ذلك الرد فتجده ردا باردا. فتنبهوا، ليس كل ما قال شخص رددت عليه أنه يعني حسم المسألة، لا. فليس كل تعقب يعني التسليم للمتعقب. ولهذا نجد أن هناك بعض الأحاديث التي ينتقدها على سبيل المثال مثلا الدارقطني، ويكون الصواب في جانب البخاري أو مسلم أو في جانبهما معا، هذا موجود. ومن قرأ مناقشة الحافظ بن حجر رحمه الله للدارقطني في أحاديث البخاري رأى جودة في تلك المناقشة، فهذا أيضا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. الأمر الثالث أن هناك بعض الأحاديث التي ينتقدها بعض الأئمة، ولكنك لا تستطيع أن تحسم النزاع. لماذا؟ لأن المسلك الذي سلكه كل إمام من المسالك المختلف فيها اختلافا يسع هذا وذاك، مثل قضية التفرد. فربما خرج البخاري ومسلم حديثا من طريق راو مثل عمرو بن عاصم الكلابي، فإن البخاري ومسلما احتج به واحتمل تفرده، ولكن هناك بعض الأئمة الذين لا يحتملون تفرد عمرو بن عاصم الكلابي كأبي حاتم الرازي والبرديجي ونحوهم. طيب القضية الآن تعود لماذا؟ تعود لقضية الاعتدال والتشدد. فالمتشدد يشدد فلا يقبل تفرد هذا الراوي بالحديث، والمعتدل تجده يرى أن هذا الراوي ثقة، وإن لم يبلغ أعلى درجات الثقة ولا أوسط درجات الثقة، ولكنه من أدنى درجات الثقة فيرى الاحتجاج به. فأنت إذا جئت لمثل هذا الخلاف، وهو موجود، أنا لا أتكلم من فراغ، هذا موجود يعني في وخاصة في مثل ما مثلت به، أنت لا تستطيع أن تقول إن هذا قد أخطأ أو أن هذا قد أخطأ، وإنما تقول هذه وجهة نظر أبي حاتم والبرديجي مثلا أو الإمام أحمد أو يحيى بن سعيد القطان أو غيرهم، وهذه وجهة البخاري ومسلم أو وجهة البخاري أو وجهة مسلم. فهذه من المسائل التي لا يستطيع أحد أن يحسمها. ويبقى بعد ذلك ما هو خطأ محض، وهذا قليل جدا في الصحيحين. إذا أخذتم هذا الذي ذكرته بعين الاعتبار، يبقى الأحاديث التي تعد خطأ محضا هذه قليلة جدا في الصحيحين. وربما وجدت أيضا من لا يسلم بوجود الخطأ فيها، مثل ما تجدونه مثلا في حديث التربة، خلق الله التربة يوم السبت، وهو مما أخرجه مسلم في صحيحه، والحديث مما أعله البخاري وشيخ علي بن المديني وبعض العلماء الآخرين، لكن هناك من انتصر لمسلم وقال أبدا هذا الحديث صحيح، وهذه التعليلات التي ذكرت في هذا الحديث لا تلزم مسلما. وهذا من أوضح الأدلة على ما حكم عليه بالخطأ في صحيح مسلم، ومع ذلك فهناك ردود عليه. إذن لا يلزم أيضا أن يكون ما يرى أنه خطأ محض أن يكون كذلك. وممن رأى أن مسلما أخطأ في هذا الحديث، يعني أخطأ في تصحيحه، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير، كل هؤلاء رأوا أن هذا مما أخطأ فيه مسلم، لكن مع ذلك هناك من نافح عن مسلم، ومن أقوى من نافح عنه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وله كلام جيد في كتابه الأنوار الكاشفة، من أراد الفائدة فليطلع عليه. إذن ما أودعه الشيخان في صحيحيهما ينبغي أن ينظر إليه بنظرة الصحة، وأنه مما جاوز القنطرة، وأن تبقى لهذين الكتابين مكانتهما، ولنحذر من أن تهتز هذه المكانة. ولا يصلح أيها الإخوة ويا طلبة العلم ويا أيها العلماء أن لا نجيب على تساؤلات الآخرين. أنا وجدت بعض الذين يطرحون تساؤلا حول من تقد على الكتابين، وبعض أهل العلم يرفض الجواب على هذا، لأنه يرى أنه ينبغي أن لا يتطرق للكتابين. طيب صحيح، لكن حتى تصل إلى هذه النتيجة أجب عن هذه التساؤلات بأجوبة مقنعة، ولا تترك الجواب، لأن هذا إن لم يتلقى منك سيتلقى من غيرك. والوسائل الإعلام الآن خاصة ما كان منها له صفة الانتشار، مثل ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. الأمر الآخر مما ورد أو أثرته قبل قليل هو ما يتعلق بوجود الحسن في الصحيحين، لأن قال ومنه المتفق عليه، يعني هل كل ما في الصحيحين يعد صحيحا وليس فيه شيء يقال له حسن؟ أقول هذا الذي أجاب عنه الحافظ بن كثير رحمه الله حينما قال ليس هناك إلا صحيح وضعيف، هذا في حقيقة الأمر. فالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كثير من أهل العلم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فالحسن عندهم من درجات الصحيح، لأن الصحيح على درجات، أعلاها ما قيل فيه أصح الأسانيد، بل حتى أصح الأسانيد يمكن أن ترتبها على درجات، فمنه ما يمكن أن يعطى كما قيل 100%، ومنه ما يمكن أن تعطيه 99%، ومن 98 97 96 95 وهكذا. فالصحيح من حيث القوة على درجات، ليست كل الأسانيد متساوية في القوة، وإنما يجمعها وصف الصحيح. والحديث الحسن هو أدنى درجات الصحيح، هذا عند كثير من أهل العلم المتقدمين، وبهذا يجاب عن هذا فيقال إن البخاري ومسلما لا يريان التفرقة بين الصحيح والحسن. يمكن أن يرد إشكال فيقول قائل: طيب هناك أحاديث يقول عنها البخاري أو يصفها البخاري بالحسن، هذا دليل على أن البخاري يرى التفريق بين الصحيح والحسن. أقول: انتبهوا، فالعلماء الذين وصفوا بعض الأحاديث بالحسن في تلك العصور، في العصور المتقدمة خاصة القرون الثلاثة، ولو قلتم أيضا قبل ابن الصلاح، مرادهم بالحسن غير مراد ابن الصلاح. فالحديث الحسن الذي سنتكلم عليه هذا بناء على تعريف ابن الصلاح ومن جاء بعده، لكن العلماء الذين قبل ابن الصلاح لهم في وصف الحديث بالحسن عدة أهداف، فمنهم من يريد كذا ومنهم من يريد كذا، وهلم جرى لعلي أشير إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن هذا يعطينا فهم صحيح لما قاله ابن ملقن هنا، ومنه المتفق عليه وهما أدعوا الشيخان في صحيحيهما. إذن كل ما في الصحيحين يعد صحيحا، هذه هي الخلاصة التي نريد أن نصل إليها. هناك كما يعني ذكر أحد الإخوة من يعل أحاديث الصحيحين بحجج عقلية، أقول هؤلاء يغردون خارج السرب، لا نريد أن نتحدث عنهم لأن كلامنا مع أهل العلم. كلامنا مع من؟ مع أهل العلم الذين يعتدون بقواعد المحدثين، والذين ينظرون لهذه القواعد وينطلقون منها، مثل ما تجدونه مثلا عند ابن عمار أو الدارقطني أو الجياني أو غيره. أما الذي يأتي ليقول عن هذا الحديث إنه غير صحيح وهو قد بلغ الرتبة العليا من الصحة، فهؤلاء الأطفال أعقل منهم. هل تصدقون أن أحدهم جاء لصحيح البخاري ومسك عن طريق الكمبيوتر قص ولصق كما يقال 600 حديث قال هذه كلها موضوعة؟ ليه؟ خلص يعني كذا مزاجه، يعني خلاص موضوعة موضوعة يعني، وكأنه يعني عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى القطان أو شعبة أو الإمام أحمد أو علي بن المديني. هؤلاء أصحاب أهواء، وهؤلاء يعني لو أردت أن ترد عليهم لما وجدت لهم قواعد ينطلقون منها، إنما هم أصحاب أهواء. أذكر أن أحدهم كنا في مجلس وهو دكتور، وللأسف ودكتور يعني في الفقه الإسلامي، كان يعني هناك نقاش حول شو اسمها الديمقراطية ويرى أنها من الإسلام، فقلت: كيف تكون من الإسلام وهي تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يدخلون الجنة في السلاسل؟ قال: ضعيف. قلت: أخرجه البخاري. قال: ولو أخرجه البخاري يعني لو قلت له من الذي روى هذا ما عرف، ولو قلت من صحابيه ما عرف، ولو قلت بما تعله ما كان عنده إلا حجة عقلية. لماذا؟ لأنه يرى أنه يصطدم على حد زعمه مع قوله جل وعلا: لا إكراه في الدين. والحقيقة أنه لا مصادمة، فليس هناك إكراه في الدين، ولكن هناك بعض الناس الذين يخافون من القتل أو يدخلون في الإسلام إما رغبة أو رهبة، ثم بعد ذلك يحسن إسلامهم، مثل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كان فر من جزيرة العرب هاربا من الإسلام، ثم بعد ذلك يعني أيقظ الله قلبه فرجع وأسلم وحسن إسلامه. فمثل هذا ما أسلم إلى كرة، لو ترك له الحبل على الغارب ما أسلم، ولكن لأن الله جل وعلا قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فقط أعطوا مهلة 4 أشهر، فإما أن يسلموا وإما القتل وإما أن يخرجوا من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب لها خصوصية. فعكرمة فر من جزيرة العرب ثم بعد ذلك استدرك فعد. فليس هناك في الحقيقة تصادم، ولكن بعض الناس لا يفقه الفقه الحقيقي ولا يعرف أن يجمع بين النصوص بالطريقة التي يجمع بها أهل العلم. قال ابن الملقن بعد هذا: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. ليس المقصود جميع الإسناد، وإنما يحصل هذا ولو بواحد. يعني إذا كان عدد رجال الإسناد 5، 4 كلهم ثقات، يعني عدول وضابطون تمام الضبط، وواحد منهم عدل ولكنه خفيف الضبط، فالحديث هنا يكون حسنا. طبعا هذا كما قلت لكم بناء على تعريف ابن الصلاح ومن بعده، الحديث يكون حسنا. لماذا؟ لأن أحد الرواة خف ضبطه. إذن الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى من غير شذوذ ولا علة. ليس شرطا أن يكون كل الإسناد يعني مثله في يعني خفة الضبط، كما قد يوحي به كلام ابن الملقن هنا، والله تعالى أعلم. قال: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. هذا كما أشار السخاوي من زيادات ابن الملقن، يعني أنه إذا قيل عن الخبر إنه قوي فهذا يعني أنه إما صحيح أو حسن، فتعبر عن المقبول بقولك خبر قوي، لأن الحافظ بن حجر اصطلح على لفظة مقبول، وهذا في الحقيقة أولى وأجود. فالخبر المقبول هو الصحيح والحسن بجميع أقسامه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، كل هذا يقال له المقبول. فكانه يقول هنا إن الصحيح والحسن يقال له الخبر القوي. والحقيقة أن إطلاق لفظة قوي على الحديث قليل جدا، ويبدو أنه يختلف باختلاف من أطلقه. ووجدته عند العلماء المتأخرين أكثر، يعني من طبقة ابن الصلاح فمن بعد، أما من قبل ذلك فإن إطلاق لفظ قوي على الحديث يبدو أنه قليل. والذي ذكره السيوطي في تدريب الراوي في آخر مبحث الحديث الصحيح أن القوي أعلى من الحسن ودون الصحيح، وهذا يبدو أنه أجود. وكل هذا يعود كما قلت لكم إلى مراتب الصحيح. فإذا قلت الصحيح الذي يعد من أصح الأسانيد، ودونه الصحيح الذي لم يقل فيه إنه من أصح الأسانيد، ودونه الصحيح الذي اختلف فيه مثل ما يخرجه مسلم في صحيحه ويجتنبه البخاري، مثل رواية مثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذا مما يخرجه مسلم ويجتنبه البخاري، فهذا من أدنى درجات الصحيح. واجعل دونه القوي وهو الذي يكون أعلى من راوي الحديث الحسن ولكنه دون الصحيح، هل يمكن أن تمثل له؟ أقول ممكن، مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، منهم من يجعله من الحسن ومنهم من يجعله أعلى درجات الحسن، فأعلى درجات الحسن هو الذي يمكن أن يقال إنه يقرب من الصحيح، فلعله هو القوي. ودون ذلك مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو حديث محمد بن إسحاق بن يسار وهلم جرا. بالنسبة للحديث الحسن لغيره لعلنا نؤجل الكلام عليه حينما تأتي مناسبته إن شاء الله تعالى، ولعلي أتكلم عليه حينما نتكلم على الضعيف إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أنه ستأتي له مناسبة حينما يأتي الكلام على مراتب الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى، ولا بأس من الإشارة إليه هنا وهنا بإذن الله. طيب، إذن عرفنا أن الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، وأن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، والحسن لغيره سيأتي الكلام عليه. وعرفنا الاستدراك على قوله ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، هذا بناء على كلام ابن الملقن وبناء على كلام بعض العلماء الآخرين أن الخبر القوي أعلى من الحسن ودون الصحيح، والله تعالى أعلم. طيب، لعنه بقي معنا 5 دقائق ولا لا؟ أسئلة؟ بقي على الإقامة كم؟ ما في أحد يفتينا يا جماعة؟ لما يدخل الإمام. طيب، الضعيف قال والضعيف ما ليس واحدا منهما، وهذا أيضا في الحقيقة ليس بتعريف، يعني الضعيف ما ليس واحدا من الصحيح والحسن. يمكن أن يقال مثلا إن الضعيف ما فقد شروط القبول أو ما فقد شرطا من شروط القبول، والمقبول كما قلنا هو الصحيح والحسن. لكن على كل حال رجعت لكتاب المقنع لابن الملقن فوجدته عرفه بقوله هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن، وهذا قريب مما قاله هنا. وإذا قلنا إن الصحيح والحسن يشملهما اسم المقبول فنستطيع أن نقول هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، هذا هو الحديث الضعيف. الحديث الضعيف على أقسام عدة، فمنه ما يكون ضعيفا بسبب سقط في الإسناد، ومنه ما يكون ضعيفا بسبب طعن في الراوي. لا بد أن يكون الضعف ناشئا من أحد هذين الأمرين، إما بسبب سقط في الإسناد وإما بسبب طعن في الراوي. فإذا كان الضعف بسبب سقط في الإسناد فهذا تحته أنواع 6 سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وإذا كان بسبب طعن في الراوي فالطعن في الراوي إما أن يكون طعنا في عدالته أو في ضبطه أو فيهما معا. فإذا كان الطعن في العدالة أو فيها وفي الضبط فهذا لا ينجبر بتعدد الطرق، فهذا إما أن يكون هو الحديث الموضوع أو الحديث الشديد الضعف والذي يعبر عنه بالمتروك أو المنكر أو الباطل ونحو ذلك. وإذا كان الطعن في الضبط فقط فإنه ربما كان ضبط الراوي بلغ حدا من الفحش يكثر فيه الغلط جدا بحيث لا يكاد يسلم له حديث من الأحاديث، فهذا أيضا يلتحق بشديد الضعف. وإذا كان دون ذلك فإنه يمكن أن ينجبر بتعدد طرقه، وإذا انجبر بتعدد الطرق صار حسنا لغيره. إذن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا يسيرا ينجبر بتعدد طرقه، يعني لا بد أن يكون الضعف يسيرا، أما إذا كان الضعف شديدا فإنه لا ينجبر بتعدد الطرق. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، وصلى الله